أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد انتهينا من فصل فضائل الوضوء من مختصر الأخضري في الفقه المالكي، لكن بقي هناك أمران. الأول أن هناك مواضع يتأكد فيها استحباب السواك غير الطهارة التي سبق ذكر استحباب السواك فيها، فقد ذكرنا أن السواك من فضائل الوضوء من مستحباته، وكذلك الغسل والتيمم. هناك أيضا إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتاب الله تعالى فإنه يستحب له أن يستعمل السواك، كذلك في الصلاة كما سبق ذكره. وقد جاء في الحديث أن المصلي إذا استاك يعني لصلاته، فإنه إذا قرأ القرآن فإن الملك يضع فمه على فم المصلي، لأن الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة غير الطيبة والرائحة الكريهة. وكذلك إذا تغير الفم بسبب من الأسباب، بكثرة صمت أو بكثرة كلام أو عند الاستيقاظ من النوم أو أكل شيء له رائحة غير محببة، فهذا كله يعني يستحب استعماله، يتأكد استحباب استعمال السواك له. الأمر الآخر أن هناك فضائل يعني لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكن ذكرها بعض علمائنا المالكية غير التي أضفناها وذكرناها في الدرس الماضي، والتي تصل إلى 11 فضيلة. هناك أيضا الصمت إلا من ذكر الله، ذكر الشارح المجلسي في لوامع الدرر ذكر هذه الفضائل، ذكر الصمت إلا من ذكر الله. وقد سبق أن ذكرنا أن هناك ذكرا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء، وهو قوله: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وأما الأدعية التي خصصت كل عضو بدعاء يناسبه كما يقولون، فإنها ليست من السنة، ولا يشرع للإنسان أن يتقيد بها. مثلا إذا غسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه. إذا غسل يده اليمنى يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني، أو شيئا من ذلك. إذا غسل رجله قال: اللهم ثبت قدمي يوم تزول الأقدام، أو ثبت قدمي على الصراط ونحو ذلك. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحديد. ومما ورد في السنة هو أن الإنسان إذا انتهى من الوضوء فإنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد وردت الأولى في صحيح مسلم من حديث عمر، ووردت الثانية في جامع الترمذي. فالصمت استحبه بعض علمائنا إلا من الذكر، وهذا هو الذكر، أو مطلق الذكر بدون تقييد يعني. الأمر الآخر استحبوا له استقبال القبلة، والقبلة خير المجالس ما استقبل فيه القبلة فعلا. وأنت في الوضوء أيها المسلم أنت في عبادة، فاستحب له أن يستقبل القبلة. وكذلك ذكر أنه يستحب أن يكون على مكان مرتفع، هكذا ذكروا. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا تماما من فصل فضائل الوضوء، ونبدأ في فصل نواقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، نواقض الوضوء أحداث وأسباب. فالأحداث البول والغائط والريح والمدي والودي، والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون ومس المرأة فرجها ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر ببياض الكف وبباطن الأصابع ومن شك في الحدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه، إلى آخر كلامه. قسم المصنف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء إلى قسمين، إلى أحداث وأسباب. ونلاحظ أنه لم يذكر الردة أعاذنا الله وإياكم منها، مع أن مشهور المذهب أن الردة من نواقض الوضوء. وكثير من العلماء يقسمون نواقض الوضوء إلى ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب، ويذكرون في القسم الثالث الذي هو ليس حدثا ولا سببا يذكرون الردة والشك في نقض الوضوء أو الشك في الحدث. لكن المصنف رحمه الله تعالى جعل الشك من قسم الأسباب، من القسم الثاني، ولم يذكر الردة أصلا. فإما لأنه يعني هو المشهور أن الردة تنقض الوضوء، ربما هو مشى على القول يعني غير المشهور، لأن هناك قولا في المذهب أن الردة لا تبطل الوضوء، لا تنقض الوضوء. نعم، تذهب بثوابه الفضائل الوضوء والأجور التي وردت، وهذه يعني لا يتحصل عليها المتوضئ إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام والعياذ بالله، لكن لا ينقض الوضوء، مثل نفي القبول، إن الله لا يقبل صلاة من فعل كذا ومن فعل كذا، ليس معنى ذلك أنه يطالب بإعادتها، لكن يذهب يضيع أجرها وما ورد فيها من الأجور، هذه عند عدم القبول تضيع. فهذا أصحاب القول الثاني غير المشهور هكذا قالوا في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يذهب ثوابه إذا رجعت إلى الإسلام، فيعني لا تطالب بالإعادة ولكن يذهب عنك ذلك الثواب العظيم. لكن المشهور أن الردة تنقض الوضوء، وفي الغسل أيضا خلاف، ومشهور المذهب أيضا أن الحج يبطل، حجة الإسلام إذا حج المسلم حجة الإسلام ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام، فإن الإمام مالكا رضي الله عنه قال يجب عليه أن يعيد حجة الإسلام، واستدل بهذه الآية: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولماذا لم يطالب بإعادة الصلاة والصوم؟ قالوا لأن الصلاة والصوم لها وقت محدد وانتهى الوقت، لكن الحج يمتد وقته يعني إلى نهاية العمر، الحج يعني وقته العمر كله، فهذا هو الفارق. المهم أن المؤلف المصنف رحمه الله الأخضري لم يذكر الردة في نواقض الوضوء، إما مشيا منه أو جريا على القول المقابل للمشهور، وإما أنه يعني يعني لم يذكرها في نواقض الوضوء لأنها لا تنقض الوضوء وحده، تنقض أشياء كثيرة كالحج مثلا، وإنما يذكرون النواقض التي تختص بالوضوء. مثلا يعني الأشياء، بعض الأشياء الموجبة للغسل هي تبطل الوضوء أيضا، لكن لا يذكرونها في نواقض الوضوء، فربما لذلك لم يكن. لكن المشهور أن الردة تنقض الوضوء، ولهذا ابن عاشر قال في تعداد نواقض الوضوء، قال إلطاف مرأة كذا مس الذ نعم قال والشك في الحدث كفر من كفر، يعني والشك في الحدث وكفر من كفر، يعني الكفر والعياذ بالله ينقض الوضوء، فعد الكفر من المسلم وهو الردة، عده من نواقض الوضوء. المهم نرجع إلى كلام المصنف، قال نواقض الوضوء أحداث وأسباب، فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي، فذكر خمسة أشياء تخرج من السبيلين، يعني تخرج من القبل والدبر، البول والمذي والودي، هذه الثلاثة تخرج من القبل، والغائط والريح، نعم نحن لم نذكر الريح، البول والغائط والريح والمذي والودي، نعم نعم، والغائط والريح يخرجان من الدبر. لعلها معروفة، يعني الغائط هو فضلات الإنسان التي تخرج عند قضاء الحاجة، ومعنى الغائط في اللغة هو المكان المنخفض، فكني به عن الفضلات، لأن ذكر الفضلات باللفظ الصريح يعني باسمها المستقذر يعني تنفر منه الطباع ولا يحسن ذكره بصريح اللفظ، ومن الأدب أن يكنى عنه بشيء آخر ملازم له. فقال تعالى في القرآن أو جاء أحد منكم من الغائط، لو أردنا أن نفسر هذه الآية بحرفيتها كما يقال بدون النظر إلى الكناية وغيرها، نقول أو جاء أحد منكم من المكان المنخفض. فالعرب كانوا، يعني العرب الأول كما تقول عائشة في قصة الإفك، يعني كان أمرنا أمر العرب الأول، وكانوا وكنا نأنف من جعل الكنف في البيوت، يعني كانوا ليس كالحال فيما بعد وكحال الناس اليوم سكان المدن وأغلب القرى، أن مكان قضاء الحاجة يكون في داخل السكن، لكن كان أهل البادية والعرب الأوائل كانوا يكرهون ذلك، فيجعلون المكان بعيدا عن البيت، فيخرج الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ويذهب يختار مكانا منخفضا ليستتر عن أعين الناس. فهذا من الأدب الموجود في القرآن، مثل قوله تعالى أو لامستم النساء، لامستم يعني جامعتم، لكن يعني لم يصرح باللفظ الصريح، ولهذا قال ابن عباس يعني إنما هو الجماع ولكن الله يكني بما شاء عما شاء، هذا أدب قرآني وهو موجود في كلام العرب. والبول معروف والريح معروف، والمقصود بالريح هو ما يخرج من الدبر لا ما يخرج من القبل، أحيانا يخرج من فرج المرأة ريح، أو يخرج لو فرض أنه يخرج من ذكر الإنسان من ذكر الرجل، فهذا ليس بناقض للوضوء. نعم. أما الذي ربما يحتاج إلى شرح هو المذي والودي. المذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج إذا يخرج من الإنسان من ذكر الإنسان إذا تفكر في أمور النساء ويعني تحركت شهوته لذلك، فإنه يعني يخرج منه ماء أبيض رقيق، وكثيرا ما يخرج بدون أن يشعر به الإنسان، هذا ناقض للوضوء وهو نجس كالغائط والبول والودي. وله يعني بعض الأحكام التي تخصه سيذكرها المصنف ونأتي عليه. أما الودي فهو كالبول، يكتفى بغسله بالماء، يعني ولا يطلب شيء آخر غير ذلك، يكتفى بتطهيره ولو بدون نية. لو فرض أنه خرج من الإنسان ونسيه مثلا ثم سبح في البحر لم ينوي إزالة هذه النجاسة، ثم بعد أن خرج من البحر تذكر أنه خرج منه الودي، فلا يعني يحتاج إلى إعادة غسل مكانه بخلاف المدي. المدي لا بد فيه من غسل الذكر بنية، ولا يكتفى بمجرد إزالة نجاسة المدي من على رأس الذكر، لا بد من غسل الذكر كله بنية، هذا واجب، ولكنه واجب غير شرط على صح الأقوال في المذهب. يعني لو لم يفعل الإنسان وطهر نفسه من النجاسة ولم يغسل الذكر كله بنية وصلى فإن صلاته صحيحة، لكنه ترك واجبا يعني عليه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر كله من المذي، وفي حديث علي الصحيح قال يعني كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت زوجة علي، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد أن يسأله، فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ. نعم، فهذا خاص بالمذي. أما الودي كما قلنا فهو كالبول، يكتفى فيه بإزالة النجاسة. فهذه هي الأحداث الخمسة. وطبعا يعني يشترط فيها لتكون ناقضة أن تخرج من المخرجين، من السبيلين، من القبل أو الدبر. فلو فرض أنها خرجت من مكان آخر من الجسم فإنها لا تنقض الوضوء، وإنما يكتفى بغسل بتطهير الجسم منها أو الثوب، والثوب إذا أصابته أيضا لأنها نجاسة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا سد القبل والدبر وخرجت هذه الأشياء من ثقب تحت المعدة. إذا كبعض المرضى أحيانا ربما يفتح له فتحة تحت المعدة تكون بديلا عن المخرج الأساسي لمرض أو لعملية جراحية أو لانسداد أو نحو ذلك، فهذه هي الحالة التي يكون المخرج البديل كالمخرج الأصلي، ينقض الوضوء إذا خرج منه شيء من هذه، إذا انسد المخرج الأصلي وكان المخرج البديل يعني فتحة أو ثقبا تحت المعدة. نعم. هذا ما يتعلق بالأحداث. أما الأسباب يعني ما الفرق بين الأحداث والأسباب؟ الأحداث هي الأشياء التي تنقض الوضوء بنفسها، بمعنى أن سبب النقض واضح، يعني هو يعني أن خروجها ينقض الوضوء. أما الأسباب ليست شيئا خارجا كالبول والغائط، ليست مثل هذه الأشياء، ولكنها مظنة خروج هذه الأشياء أو تكون سببا لخروج هذه الأشياء، كالنوم مثلا. النوم يعني لأن الإنسان إذا نام لا يعرف هل خرج منه شيء أم لا، وكذلك مثلا لمس الذكر أو ما يعني مس الذكر أو لمس المرأة بالشروط التي سنذكرها، هذا يعني قد يكون سببا في خروج المدي مثلا، فجعل ناقضا وإن لم يخرج المدي، وجعل النوم ناقضا وإن يعني قيل لا إنه لم يخرج منك شيء، أو عرف بشكل أو بآخر أنه لم يخرج منه شيء. فهذه هي الأسباب، لأنها تؤدي إلى نقض الوضوء وإن لم يخرج الحدث بالفعل. فقال رحمه الله: والأسباب النوم الثقيل. النوم الثقيل، وهذا هو مذهبنا المالكي في النوم الناقض، يشترط أن يكون ثقيلا. علقوا نقض النوم للوضوء بثقله ولم يعلقوا بشيء آخر، لم يعلقوا بالهيئة مثلا كما هي بعض الآراء الفقهية الأخرى، أنه إذا نام جالسا متمكنا في جلسته فإنه لا ينقض الوضوء حتى لو كان النوم ثقيلا، لكن إذا نام مضطجعا فإنه ينقض وضوءه. ولكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى الآثار والأحاديث نجد أن هذا القول، يعني وهو تعليق نقض النوم للوضوء بالثقل، هو الذي يجتمع به شمل الأحاديث والآثار، لأن يعني ورد أن بعض الصحابة كان ينام حتى يضطجع ثم يوقظ فيصلي ولا يعيد الوضوء، في هذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاضطجاع ليس، يعني النوم مضطجعا ليس ناقضا للوضوء بإطلاق. والمهم يعني وكذلك كانوا يعني ينامون حتى تخفق رؤوسهم، وهذا الظاهر أنهم كانوا جلوسا ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني تأخذهم يعني نومة خفيفة. فيعني النوم هو على أربع أقسام كما ذكر اللخمي ونقل عنه العلماء من بعده. النوم ثقيل طويل وثقيل قصير وخفيف طويل وخفيف قصير. أما الثقيل فهو ناقض طويلا كان أو خفيفا ينقض الوضوء، وأما الخفيف فلا ينقض طويلا كان أو خفيفا، إلا أن النوم الخفيف إذا كان طويلا فإنه يستحب منه الوضوء. طيب كيف نفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف؟ نفرق يعني قالوا مثلا إذا كان الإنسان يحمل شيئا في يده مسبحة أو نحوها فنام فسقطت من يده فاستيقظ، هذا نوم خفيف. مثلا إذا كلمته من قرب فانتبه واستيقظ، ويعني كلمك مثلا أو استيقظ، فهذا نوم خفيف. وعكسه إذا كلمته لم يستيقظ، إن كان إذا كلمته لم يستيقظ أو سقط من يده شيء أو سقط لعابه مثلا سال لعابه من فمه ولم يستيقظ فهو نوم ثقيل، وإن استيقظ فهو نوم خفيف، وهكذا. من الأشياء التي هي أسباب وتنقض الوضوء أشياء تشبه النوم، وهي الإغماء والسكر والجنون. هذه الأشياء تنقض الوضوء، إذا طرأت على الإنسان تنقض الوضوء مطلقا، ومعنى مطلقا يعني كانت فترتها قصيرة أم طويلة بخلاف النوم. وكذلك السكر، سواء كان يعني السكران طافحا أم نشوان، يعني السكران النشوان يعني حصل له الانتشاء لكن خفيف، هذا أيضا ينقض الوضوء. أما السكران الطافح فهو السكران الذي يعني ثمل أكثر من المسكر والعياذ بالله مثلا حتى ذهب عقله تماما، فلا فرق بين نوعي السكر، كله ناقض للوضوء. والجنون كذلك، يعني فالإنسان في هذه الأحوال لا يعرف هل خرج منه شيء أم لا، فجعلت هذه يعني أسبابا ناقضة للوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله: ومس المرأة فرجها. طبعا هو مشى على أحد الأقوال الثلاثة في المذهب، لأن الأقوال الثلاثة أحدها وهو الذي مشى عليه المصنف هنا أن مس المرأة فرجها ناقض للوضوء، سواء يعني ألطفت أم لم تلطف، والإلطاف يعني المقصود به أن تدخل المرأة شيئا من أصابعها يعني في المحل يعني في الفرج في فرجها، هذا يعني سواء ألطفت أم لم تلطف، هذا قول وهو الذي مشى عليه المصنف هنا، مجرد مس المرأة فرجها ولو من الخارج فينتقض وضوءها بذلك. القول الثاني أن مس المرأة فرجها ألطفت أم لم تلطف لا ينقض الوضوء، عكس هذا القول تماما وهو الذي مشى عليه خليل فقال وإن ألطفت. والقول الثالث التفصيل، فإن ألطفت انتقض الوضوء وإن لم تلطف لم ينتقض الوضوء، هذا الذي مشى عليه ابن عاشر، وكما ذكرنا يعني قبل إلطاف مرأة كذا مس الذكر، هذا ذكره ابن عاشر في نواقض الوضوء، إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. والذي قرره الدردير في أقرب المسالك وشرحه أن يعني مس المرأة فرجها لا ينقض مطلقا عكس ما مشى عليه المصنف. الحقيقة أن أقرب المسالك هو الكتاب المعتمد الذي يعني ذكر الراجحة والمشهورة في المذهب. إذا أرادت المرأة أن تحتاط وتأخذ بالقول بالنقض هذا شيء يعني تؤجر عليه، لكن إن أرادت الأصح في المذهب فهو عدم النقض مطلقا. ثم قال ولمس المرأة يعني لمس الرجل المرأة، وهذا يسميه النحويون إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني أن تلمس المرأة، أن يلمس الرجل المرأة، فالمرأة مفعول به، ولمس هذا مصدر. المهم المقصود أن المعنى إذا لمس الرجل المرأة انتقض وضوءه، كذلك العكس يعني لو أن المرأة لمست الرجل فينتقض الوضوء بهذا الشرط أو بهذا القيد، وهو إن قصد اللذة أو وجدها، يعني لو أن الرجل لمس المرأة قاصدا اللذة انتقض وضوءه حتى لو لم يجدها، وكذلك إذا لمس المرأة وليس بقصد اللذة لكنه وجد اللذة ينتقض وضوءه. طبعا يعني إما كان القصد، إن كان القصد موجودا أو وإن كانت اللذة قد حصلت، فمن باب أولى إذا اجتمع، إذا قصدها ووجدها فهذا من باب أولى أنه يعني ينتقض، لكن هذا أيضا مشروط بثلاثة بشرطين آخرين، يعني إذا أضفناهم إلى قصد اللذة أو وجودها تصبح ثلاثة شروط. أولا أن يكون اللامس بالغا، يعني إذا الصبي لمس المرأة مثلا وحتى لو التد بذلك، أفرض أن الصبي متوضي فلا يضره وجود اللذة أو قصدها، أن يكون اللامس بالغا. الشرط الثاني أن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، يعني بعض الناس تنحرف فطرته يعني كثيرا، فيعني ممكن يشتهي لمس إنسان الطبع العادي والطبع حتى الإنسان السوي بغض النظر عن كونه متدينا أو غير متدين لا يميل إليه ولا يشتهيه، لكن بعض الناس يشتد انحرافه فهذا وإن كان فيه الإثم في كثير من الأحيان إلا أنه لا ينقض الوضوء إذا كان الملموس لا يشتهى في العادة في عادة أكثر الناس. الشرط الثالث هو ما نص عليه المصنفون وهو أن يقصد اللامس اللذة أو يجدها. طبعا هذا في سائر اللمس، يعني إلا القبلة على الفم، القبلة على الفم وإن حصلت بإكراه أو باستغفال فإنها تنقض الوضوء مطلقا، وجد اللذة أو لم يجدها، قصدها أو لم يقصدها. لماذا؟ لأن القبلة على الفم هي مظنة وجود اللذة أو قصدها، فيعلق الحكم بالمظنة حتى لو لم يحصل الأمر بالفعل، وهذا موجود كثير كثيرا جدا في الأحكام الشرعية. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.